ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، من المعلوم المتقرر أن الله ما خلقنا سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. فبين لنا سبحانه وتعالى في كثير من الآية أنه ما خلقنا إلا لذلك، فقال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما خلقك الله عز وجل في هذه المعمورة، في هذا الكون الفسيح، وما خلق ما سواك من بقية الإنس والجن، وما جعل منك ذرية يدوم بها بقاء النوع، وما جعل لك مما تحتاجه، فسخر لك ما في السماوات والأرض جميعا منه، ما جعل ذلك الله كله إلا لغاية واحدة ووظيفة واحدة ينبغي أن تعلمها وتكون منك بمثابة الأذن من الرأس، يعني لا تنفك عنك أبدا ولا تغيب، وهي أنك ما خلقت إلا لكي تكون عبدا لله، عبدا لله. والعبودية تدور على أمرين: الأمر الأول هو أن تسير على ما أمر الله تعالى، فقد جعل الله تعالى لمسارك ومسلكك في الغاية التي خلقك لها، جعل لذلك شرائع، ونصب لك طريقا هيأه ورتبه وبينه ونظمه أدق نظام، وفصلك فيه كل شيء تفصيلا، فلما أتمه قال لك: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذه الآية تدل على أن السائر في طريق تلك الغاية، أي الذي يستوعب لما خلقتني يا رب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكيف أسير في مسار عبوديتك يا رب، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وهل يمكن أن يذل العبد أو يضل فيسلك مسالك أخر؟ نعم، يمكن أن يضل، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن فهناك من يقيم الغاية، ومن الناس من يضيعها. منهم من يقيم الغاية ويقيم العبودية، ومنهم من يضيعها، بمعنى أن منهم من يستوعب لما خلقه الله، ومنهم من يعيش كالدواب والبعير، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ثم إن الذين يعلمون طريق العبودية أو يعلمون الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لها، منهم من يسير سيرا منضبط، ومنهم من تأخذه السبل. والبل فارق، أو ما هي السبل؟ أما الصراط فهو معلوم، الدين ما قيل فيه حدثنا، الدين قال الله قال رسوله. إذن إذا أنت أردت أن تعرف معالم الصراط، فالصراط له مكونان. المكون الأول التركيب التشريعي والتفصيل التشريعي الذي أنزله الله في كتابه وجعل بيانه على لسان نبيه. ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فصار الكتاب كمنهج المدرسة، ثم جاء المدرس يشرح ويبين لئلا يختلط عليك شيء من هذا المنهج من هذا الكتاب. أما المعلم والمدرس الذي شرح شرحا وافيا ولم يترك مسألة إلا وبينها، وما لم يترك شاردة ولا وردة إلا فصلها، هذا المعلم، هذا المبين، هذا المرشد هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ترك أمرا يقرب إلى الجنة ويباعد عن النار إلا وأمرنا به وهدانا إليه، وما ترك أمرا مما يقرب إلى النار ويباعد عن الجنة إلا حذرنا منه ونهانا عنه، من باب البيان والشرح والتفصيل والإرشاد، حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها من شدة الوضوح، لا يلتبس منها شيء، لا تختلف في النهار أو الليل، بل إنها محجة واضحة، إن نظرت إليها ليلا وجدتها واضحة، وإن نظرت إليها نهارا وجدتها واضحة. هذا هو المعلم الأول، وهو المكون لهذا الصراط. وأما المكون الثاني هو طريقة سلوكك، هل ستسلك متكبرا مستكبرا، هل ستسلك موحدا أم مشركا، هل ستسلك مقبلا أم مدبرا، إلى غير هذا. وهذا المسلك أنت مطالب بأن يكون على وجه واحد، هذا الوجه، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. هذا المسلك، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، هذا المسلك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ومعنى حنفاء أي مائلين عن الباطل إلى الحق، مائلين عن الشرك إلى التوحيد. يبقى إذن أنت يا أحمد يا محمد يا علي يا حسنين يا محمدين يا عم إبراهيم يا أستاذ فلان يا عم أحمد يا حج علي، أنت لماذا خلقك ربك؟ لكي أكون عبدا له، لأسير على مسار العبودية. وكيف تسير على مسار العبودية يا عم محمد؟ أن أسير على الصراط الذي رسمه ربي، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وما وجه المسار على هذا الصراط؟ أن أتبع ما أتى به الله، ما أتاكم وما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أنه لا بيان لما نزل من عند الله إلا بقول الرسول أو فعله عليه الصلاة والسلام، بأمره أو نهيه. لذلك شدد علينا ربنا، ما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا أنت سرت على هذا المسار مخلصا لربك الدين، عابدا له وحده، متبعا معالم الصراط لا تأخذك السبل. وما هي السبل؟ هي كل ما خالف الصراط. طب وما الذي يخالف الصراط؟ الذي يخالف الصراط واحد الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. اثنين العوائد والأعراف. العوائد والأعراف والإلف وسابق عهد الآباء. قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. ثلاثة ما يخترعه الناس وما يجدونه مما يستحسنونه من عند أنفسهم، وهو الابتداع. الابتداع الذي يعني أنك تستحسن أمرا تظن أنه قربة لله وهو من أشد ما يبعدك عن الله. ألا إن كل بدعة ضلالة. وما هي البدعة؟ هي كل ما يستحسنه العبد مما ليس من الدين يلحقه بالدين. الله حي، المولد، الطواف بالقبر، بدع الموتى، بدع الموالد، بدع المواليد، بدع الزواج، بدع الذكر وحلق الذكر، كثير من البدع. بل إن البدع قد تكون تعظم بحيث يكون هناك المقدس أو المعظم أو المبجل، حتى تجد أن الناس قد يؤمروا أو يهدوا أو يدلوا على عبادة غير الله على أنها طريق عبادة الله، فيعبد الناس حجرا أو يعبد الناس نجما أو يعبد الناس جنا أو ملكا أو بشرا أو قبرا أو غير ذلك مما قد يظن أنه. وكيف يعبده؟ هل يصلي له؟ لا. هل يصوم له أياما؟ لا. هل يخرج الزكاة له؟ لا. ولكنه يرى أنه ينفع ويضر. وإيمانك بأن النفع والضر بيد الله وحده هذا هو الصراط. وإيمانك بأن هناك من ينفع ويضر غير الله هذا هو السبل، لأن هذا يجعل لله شريكا فيما لا يقدر عليه إلا هو. والحكم الذي يحكم في أمر الناس ودماؤهم وأعراضهم، وكذلك علم الغيب، فلا يعلم الغيب إلا رب العالمين. فإن ظننت أن كاهنا أو ساحرا أو منجم أو دجال يمكن أن يدلك على الغائب أو يدلك على أموالك التي سرقت أو ولدك الذي تاه أو يدلك على أمر في الغد حتى تعلم أأنت ممن سيربح في ماله أو يخسر، أو يدلك على ما يمكن أن يكون سببا لخير ترجوه في دنياك، فلا يعلم الغيب إلا الله. عالم الغيب، من هو عالم الغيب؟ عالم الغيب والشهادة وحده، الله وحده سبحانه وتعالى. إذن لابد أن تعلم أن السبل هي التي تفتنك وتفتلك وتأخذك عن الصراط. والناظر في أحوال الناس، أنا وأنت وأنت وأنت وأنت، يجد أن كثيرا منا ينزلق في السبل أكثر مما يلتزم بالصراط. ينزلق في السبل، فذاك يعظم سيده فلان، وذاك يعظم المقبور الفلاني، وذاك يقدم القرابين ويذبح الذبائح لمعظم من المعظمين، وذلك يحلف بغير الله لأنه يرى أن المحلوف به أقدس. حتى إن من الناس من إذا أراد أن يحلف كذبا حلف بالله، وإن أراد أن يحلف صدقا حلف بمعظم عنده غير الله، فيقول وأم هاشم والحسين والبدوي وغير ذلك. لأنه يعظمه أكثر. كل ذلك مثل هؤلاء ينزلقون مزالق السبل ولا يستقيمون على الصراط. اعلم عبد الله أنه ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام دينا لن يكون اليوم دين. الناظر في أحوال الناس يجد أن كثيرا منهم انزلق في السبل. لقد خطبك ربك في كتابه من باب أنه يريد لك الخير ويهديك إلى صراط مستقيم، فقال لك وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وما ينهى عنه الله يقع، إذ لا ينهى عن شيء لا يقع أبدا، إذ لا ينهى عن شيء لا يقع أبدا وإلا كان لغو. فإذا قال الله لا تفعلوا كذا وكان كذا لا يقع في الكون، يبقى إذن هذا النهي لغو، شيء لا يقع، كيف تنهانا عن ما لا يقع في الكون أصلا؟ إذن فكل ما ينهى الله عنه يقع في الخلق، وإلا ما نهى الله عنه فهو يقع في الخلق، ولأنه يهدي الخلق إلى صراط مستقيم، ولأنه لأنه رحيم ودود يحب الخير لعباده فينهاهم عما يهلكهم. فعندما يقول فاتبعوه أي الصراط ولا تتبعوا السبل، هذا إعلام لك أن منك ومن جنسك ومن فريقك ومن شأنك ومن أهلك وولدك ونفسك سيتبع السبل. فلذلك قال لك كأنه يقول لك أنت اسمك ماذا؟ أحمد. كأنه يقول يا أحمد تبع الصراط وإياك والسبل. إذن أنت عندما تسمع وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، تعلم أن هناك محذور، وأنك يمكن أن تكون ممن يقع في السبل، ممن يتبع هواه. ونحن نتبع هوانا، بناتنا بيلبسوا ايه؟ هوانا. اولادنا وشبابنا صاروا كالمشردين نعاني منهم. الرجل يطبل ويزمر ويذبح الذبائح عندما يولد له الولد بعد انتظار طويل، فاذا ما صار كتفا بكتف تمنى موته من شدة عقوقه. والله اقسم بالله اعلم اناسا طيبين يتمنوا موت اولادهم لما يجد منهم من عقوق وشر. لماذا؟ لأننا اتبعنا فيهم السبل ولم نتبع فيهم الصراط. كثير من الناس يحيون في بيت تحت سقفه عدوان، رجل وامرأته، ولا يستطيع طلاقها ولا تستطيع البعد عنه، لكن كل منهم يتبع السبل من هوى وشر نفس وخبث وسوء طوية وسوء مطلب، فصار كل منهم عدو للآخر. حتى أن بعض الناس إذا ما قلت له طلقها يقول لك وأين لي بالقائمة وأين لي بالمؤخر وأين وأين، أعيش وخلاص. هذه لا يمكن أن تكون ثمرت وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، لأننا تركنا الصراط واتبعنا السبل فضللنا ضلالا بعيدا وعقبنا، والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. حمل ولد أباه يوما فيما يروى من كثرة معاناته من أن أباه صار حملا عليه لمرضه وعجزه، فحمله إلى الجبل وصار يصعد به إلى أعلى الجبل، فقال ما تصنع بي ولدي؟ قال ألقيك من فوق الجبل، أنا أكون صريحا معك. فضحك الوالد فقال تضحك وأنا أقول لك سألقيك من فوق الجبل؟ قال هكذا فعلت مع أبي، كما تدين تدان. قال هكذا فعلت مع أبي. والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الأبناء فيقول بروا آباءكم يبركم أبناؤكم، بروا آباءكم، وكل ما تعانيه في بر في عقوق من ولدك، وتكاد أن تقبل قدمه حتى يعترف بك ولدا يسمع كلامك ولا يطيعك في أمر أنت قدمته وأنت صغير لأبيك، أو قد يكون نوع من الابتلاء إذا كنت من الخواص، وهذا أمر مستثنى. المهم فاتبعوه، ما هو الذي أمرنا بالأمر الواجب، فاتبعوه. ثم هناك محظور، إذن هناك مأمور وهناك محظور. أما المأمور فهو وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأما المحظور ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فتفرق بكم عن سبيله. والسبل لا تلتقي مع الصراط أبدا، فالأهواء لا تلتقي مع الحق، والعوائد الباطلة الموروثة بفعل الأباطيل وموروث الجاهلين وتفعيل مقتضى الباطل والظلم لا يمكن أن يلتقي مع الحق. ثم أعلم أن الآن أو أن هذه الدنيا عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل. أنت لك حفرة تنتظرك لتملأها، ولن يملأها غيرك لأنها مقدورة. وما تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تعلم نفس بأي أرض تموت. من الذي يعلم بأي أرض تموت؟ عالم الغيب الذي لا يعذب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لك حفرة لن يسدها إلا أنت، وهذه الحفرة إما أن تكون روضة من رياض الجنة، أسأل الله أن يجعل حفرنا وإياكم من رياض الجنة، وإما أن تكون حفرة من حفر النار. بناء على ماذا؟ بناء على تعاقد مع شركة؟ بناء على نظام بناء ابني لي حفرة تكون روضة؟ أبدا، بناء على ما قدمت من عمل. فكل من اتبع الصراط ونجا من السبل كانت حفرته روضة من رياض الجنة، وكل من فرط في الصراط في كسبه في معتقده في قوله في صلاته في صيامه في بره في مناصرة الحق في الدعوة إلى الحق في حب الله ورسوله والمنافحة عنه في الولاء لله رب العالمين ومن أمر به بولائهم والبراء من كل من برئ الله منه، في ترك الزنا والخنا، في البعد عن كل ما أمر الله بالبعد عنه، والتمسك بالكتاب والحرص على ما ينفع العبد في دينه ودنياه، وغير ذلك الكثير والكثير مما أمر الله به. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. من سار على ذلك فاتبع الصراط ونجا من السبل كانت حفرته حفرة من حفر، كانت حفرته روضة من رياض الجنة. فإنما يزرعه العبد يحصده، وأول منازل الآخرة القبر، وأول منازل الآخرة القبر، والعبد يجد من آخرته ما زرع في دنياه. فمن زرع جمع المال وتحصيل المتاع وبناء الدور وشراء الأراضي وجمع وجمع، فإنه مهما جمع وأوعى فإن ذلك لن يقدم له في قبره شيء. ومن جمع البر ومناصرة الحق والدعوة إلى الحق ومناصرة المظلومين والبراءة من الطواغيت والبراءة من الباطل وأهله، فإن ذلك قد يزرع له في قبره كل ما يتعلق برياض الجنة، كل ما يتعلق برياض الجنة. أنت مخلوق لكي تكون عبد، ولا طريق للعبودية إلا اتباع الصراط واجتناب السبل، فإن سرت على ذلك نجوت، وإلا نسأل الله العافية والسلامة. أسأل الله عز وجل أن ينجيني وإياكم من الهلاك، واجعلنا وإياكم من المقبولين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن الناظر في أحوال الناس كما ذكرت لك يجد أن كثيرا منا قد سار مع السبل وقد خالف الصراط، إما قد خالف الصراط في أمره كله فلا صلاة ولا بر ولا إحسان ولا مراعاة حق والد ولا حق جار ولا حق رحم، والنظر إلى المتاع والحرص على الدرهم والدينار من حرمة قبل حل، وعدم الوقوف عند الحدود والانطلاق مع الشهوات، والنظر إلى مبدأ أحيني اليوم وأمتني غدا، وأنني أريد أن أحيا فقدم العاجلة وترك الآخرة، وغر بالدنيا وظن أنها ستبقى له أبدا فمات فجأة، فعندما وجد بعد موته ما قدم لا يجد إلا الندم، فإذا دعا ثبورا لن ينجيه ذلك ولن يغير حاله. وهذا يعلمك أمرا ما، وهو أنك اليوم تحيا إلى أجل لا تعلمه ولا يعلمه أحد إلا الله وحده، وقد يأتي فجأة، قد يأتي فجأة. يقولون الرجل كان معانا امبارح، ده الرجل كان معانا الصبح في الشغل، ده الرجل كان ده الست كانت. هم لا يعلمون أن الأجل إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، وأنها من أشر الشر أن يأتيك الموت فجأة، فلا تتوب ولا تتحلل من المظالم ولا ترد الحقوق لأصحابها ولا تقبل على ربك بندم ولا تقبل على ربك بانكسار تندم فيه عما ساء حالك وقدمت مما قدمت يداك، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. كثير من الناس يأتيه الموت فجأة، وأشر ما يعاقب به العبد أمران: الأمر الأول غلق القلب عن البر، سأصرف عن آيات الذين يتكبرون عن الحق. افهم، إذا صرف الله قلبك فاعلم أن هذه من أشد العقوبات، وقد تكون صاحب مال، صاحب منصب، صاحب صحة وجدت خشب مسندة، تأكل أفضل الطعام وتلبس أفرز الثياب وتسكن أوسع الدور وتركب أوسع المراكب وأرفعها، ولكن أنت معاقب أشد العقاب. لماذا؟ لأن الله صرف قلبك عن الحق. سأصرف عن آياتي. وأما العقوبة الثانية موت الفجاءة، موت الفجأة. طوبى لمن استشعر الموت مهما كان فأقبل على ربه نادما. ولذلك من فضل الله على العبد أن يبتليه بمرض شديد قبل موته يجعله يتذكر الموت ويقبل على ربه بعد قسوة قلب وبعد سوء حال، وهو لا يدري ما عبودية ولا إيمان ولا توحيد ولا صراط ولا سبل، كان عكاكا عجاجا. فيبتليه الله عز وجل بمرض يقربه من الموت فيحرك قلبه، فإن كان قلبه مصروف فوالله من الناس من عالج الموت وهو يتذكر الدنيا وما فيها. وقد ذكر القرطبي في كتابه العجيب فيما يتعلق بأحوال الآخرة، ذكر قصصا عجيبة عن قوم حضرهم الموت فذكرهم من حولهم بلا إله إلا الله، وهم يقولون يرددون في مقابل المطالبة بلا إله إلا الله بأن السعر كذا والكم كذا وهذا بكذا، من شدة فتنتهم بالمال والتجارة. وآخر يتذكر امرأة فيقول يا رب لاغية يوما، وهي تسأل عن حمام منجاه وكان قد فتن بامرأة. وآخر وآخر وآخر. الشاهد أنك لابد أن تعلم أن عقوبتين هما من أشد العقوبات. يقول لك فلان حرق بيته، فلان ضاعت تجارته، فلان مات ابنه، فلان مراته سابته. هذه ليست عقوبة، قد تكون هذه من المطهرات لك، قد تكون مصائب يبتليك الله بها ليقربك إليه. ألم يقل خالقك وربك وسيدك ومالك أمرك ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين يبتلوا بمثل ذلك، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قد تكون المصيبة التي ابتلتك والمرض الذي أصاب بدنك والولد الذي فعل فيك وامرأتك ومالك الذي ذهب والظلم الذي وقع عليك، قد يكون باب التكفير الذي لا تجد سبيلا غيره. لكن لابد أن تعلم أن أشق العقوبات هي أن يصرف قلبك عن الحق أو أن تموت فجأة. دخل الرجل من عمله يهدهد ويصيح ويرفع صوته كوباية مية وليس به أي آفة وليس معهود عليه آفة يعالج منها، وجلس على مقعد في بيته وسير ينتظر كوب الماء ثوان دقائق نصف دقيقة أيا كان الوقت يأتي به كوب الماء. جاءت وجدته هو والكرسي جزءا واحدا. إن نطق المقعد نطق هو في لحظة، وأسأل الله ألا ينتقم منا بموت الفجاء، وأسأل الله ألا يصرف قلوبنا عن الحق. عباد الله، خلقكم الله عز وجل ولا زال في أجلكم بقية يعلمها يعلم قدرها هو، لكن ما دام في أجلك بقية فسارع بالتوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فأنب إلى ربك واعلم أنك مقصر فيما خلقت له، واعلم أن الدنيا صارت أكبر همك ومبلغ علمك، وأنت تحسب وتكتب وتبنع وتنام على أمر من الدنيا وتقفيق عليه، وما تفكر في صلاة فجر ولا المحافظة على صلوات ولا مراقبة الله في مكسبك ولا مراقبة الله فيما أمر به، ولا تعرف ما صراط ولا ما سبل، وتسير مع السائرين كأنك قطيع يسوقه من يسوقه. ولكن اعلم إن لم تساق وإن لم تسر على ضوابط الصراط فأنت مساق إلى جهنم عفانا الله وإياكم. فلابد أن تستشعر ذلك وتنكسر لربك وتعلم مدى ذنبك وتقبل عليه سبحانه وتعالى وتدخر للحفرة. الآن أنت الذي تعدها وتبنيها، لن تكون هناك شركة مقاولات مهما عظمت، ولن يكون هناك تهيئة مهما دفعت فيها من ثمن ليعد لك روضة من رياض الجنة. أنت الوحيد المقاول الوحيد والبنا الوحيد الذي تستطيع أن تجعلها وتنشئها روضة من رياض الجنة. بماذا؟ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، هو خيرا وأعظم أجرا. فمن قدم لنفسه خيرا وجده. والمساقيل والوزن عند الله ليس بالكيلو ولا بالطن، إنما بمساقيل الذر، ذرة. والذرة أنثى النمل الأسود، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم لكتابه الكريم واتباع سنة نبيه المستقيم صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم من هداة مهتدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اجعلنا من أتباع صراطك المستقيم وجنبنا السبل ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. برئنا من كل ما لا يرضيك، برئنا من كل ما لا يرضيك. اللهم يا رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أحسن خاتمتنا، اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. استعملنا في طاعتك واستعملنا في نصرة دينك. كثر بنا سواد المؤمنين ولا تكثر بنا سواد الفاجرين الظالمين، واجعلنا هداة المهتدين. فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين ورد الظلم عن المظلومين، ورد علي ولدي سالما غانما يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.